قال المفسرون أن ذلك على أحد احتمالين. الأول أن المراد بيان خطر الشرك ويستعاذ منه لعموم البلوى به المكلفين، والثاني أنه دعا لنفسه ولبنيه وفي بنيه ما ليس معصوما، وجنبني وبني أن نعبد أصلا من بنيه من ليس معصوما، ولذلك وقعت عبادة الأصنام في بني. ولذلك السلف ما قالوا من يعمل على فتن نفسه الشرك بعد إبراهيم، قالوا من يأمن البلاء. إبراهيم ابتلي ونجح البلاء، أخلص لله عز وجل وتحمل كل ما أصابه من أجل التوحيد حتى أنه نفسه ألقي في النار. من يعمل على نفسه البلاء الامتحان والنجاح في الامتحان بعد إبراهيم. نعم. أحسن الله إليك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقصد بكل أنواع الشرك. الشرك عبادة الأوثان يعني كانت على صور ذوات الأرواح فيه أصنام، وإن كانت على غير صور ذوات الأرواح فيه أوثان، الأوثان أصنام والأصنام أوثان. نعم. أحسن الله إليك. يعني إذا أفردت عبادة الأصنام، إذا ذكرت لوحدها تشمل كل أنواع الشرك بما فيها الهوى وغيره، لأن الأصنام يعني رموز لمعبودات هذه، ويشمل ذلك الشرك الأصغر والأكبر. إيه، الأصغر هو المقدمة والأكبر النتيجة. نعم. أحسن الله إليك. والأنبياء معصومون حتى من الشرك الأصغر. مسائل خلاف، يعني احتمال أنها تكون في بيان سبب دعائه. معصومون من كبائر، من الشرك الأكبر، من كبائر الذنوب اللي تؤثر على أسوتهم وقدوتهم، من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، ومن العيوب المنفرة الخلقية والأمراض المعدة، كل هذه يصومون حتى لا يكون لهم ذريعة في رد دعوته. العصمة لهم فيما يبلغون عن الله عز وجل من الوحي، ومن الشرك والكفر اللي هو الردة، ومن كبائر الذنوب، ومن العيوب الخلقية المنفرة العمى وكذا وكذا، ومن الأمراض المعدية. إنه إذا صار شيء من هذا صار المدعوين حجة أنهم يعرضون عنه. نعم. أيوب عليه السلام إيه ما كان المرض معدي. نعم. ما القول الأرجع إلى القولين؟ كيف؟ غير خطر الشرك أن يدعى لنفسه، ما هو القول الأرجع؟ إيه إن إبراهيم أراد أن يبين خطر الشرك، الاستعاذة بهذا لعموم البلوى به، ولا يلزم أنه يقع في إبراهيم عليه السلام. قال الفصل الخامس في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته. الاستهزاء بالدين ردة على الإسلام وخروج عن الدين بالكلية. قال الله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر، وأن الاستهزاء بالرسول كفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر. فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها. والذي حصل من هؤلاء المنافقين أنهم استهزأوا بالرسول وصحابته فنزلت الآية. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونه، يعني أكثر أكل، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبل عند اللقاء. قاتلهم الله، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر خاصة الأمة، وهذا في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة التاسعة غزوة تبوك. هل أعرف عنهم الصحابة السمن؟ هذا من عندهم، هذه ثرية كذب. ثم أراد أن ينفر الناس عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مقولتهم حتى مردودة بالنظر. نعم مردودة، لكنهم هم ما يستحون أصلا، لكن أتوا من باب الاستهزاء. يقول الحديث: الركب نقطع به عناء السفر، تسلية، يعني تسلية بها الكور، صلى الله عليه وسلم. نعم ما شاء الله إليك. فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم، فالذين يستخفون بتوحيد الله تعالى ويعظمون دعاء غيره من الأموات، وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بذلك، كما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك، وما زال المشركون يعيبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من تعظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبهة منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، ويحلف أحدهم بالله اليمين الغموس كاذبا، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا. يقولون: واحد من القضاة الموفقين كان من أهل البلد اللي هو فيها اللي يعظمون الأموات، وعلى البيت صارت قضية هذا طرف فيها، هذا طرف فيها المدعي كاذب ويبي حلف كاذب، لو يحلف ألف يمين بالله يكذب ولا عنده مشكلة. فقال له احلف، قل انا بريء من فلان او فلان بريء مني، يعني هو يعظمه فابى وطلع الحلق وصرف. لو يحلف بالله الف يمين عادي عنده وهو كذور، وإذا قيل له احلف بالمعظم اللي تعظمه ولا كلمة واحدة، إنه في صدر أعظم من الله تعالى. نعم. مشيئة الله عز وجل، ما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا ويبلى بأظلم. ما شاء الله إليك. قال: وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر، ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد. وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، يعني يعطلون المساجد ما يعمرونها بالصلوات، ويعمرون المشاهد يعني اللي فيها قبور، القبور المبني عليها ضد التوحيد. يعني فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ وهذا كثير وقوعه في القبورين في القبوريين اليوم. والاستهزاء على نوعين: أحدهما الاستهزاء الصريح، والثاني غير الصريح. أما الصريح كالذي نزلت فيهم الآية، وهو قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ألسنا ولا أكذب ألسنا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين. كقول بعضهم: دينكم هذا دين خامس. وقول الآخر: دين أخرق. وقول الآخر: إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر جاءكم أهل الدين، من باب السخرية بهم، وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة، مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية. الشيطان سول لهم وأملالهم. أسأل الله. نعم. أحسن الله إليك. دين الخامس يقصد مذهبكم هذا، أو مذهب الخامس أو دين. يعني ما هم معترفون به عند الأئمة التوحيد، يعني هذا كذب، كذب على الأئمة. ولهذا خصوم دعوة الشيخ محمد بن الوهاب يسمون دعوة الشيخ مذهب الخامس، لما هي بعد المذاهب الأربعة. هم نفسهم يتناقضون، فإذا ترجم كل واحد منهم لنفسه. إذا ترجم العالم من هؤلاء لنفسه يقول الفنان مذهبا ينتسب للإمام، وإذا جاوز هذا قال الفلاني عقيدة لا ينتسب للإمام، عقيدة الإمام. كل أتباع الأئمة أربعة منحرفين عن التوحيد ومنهج السلف، لا ينتسب لإمامه في الفقه في العقيدة، لا يمكن. ولهذا يقول النقشبندي طريقة، الرفاعي طريقة، كذا كذا كذا، يعني الشرك الأكبر. ويعدون من خالف الإمام في مسألة فقهية اجتهادية ومن الاجتهاد أنه خارج عن المذاهب الأربعة، أنه هذا كافر. بلغ من بعضهم من التعصب المذهب الفقهي أنه سئل أحدهم هل يجوز يصح زواج المنتسب المذهب الفلاني من امرأة منتسب المذهب الآخر؟ قال نعم قياسها الكتابية. يتعصب أشد من هذا؟ ما يدل على القلوب المذاهب الفقهية من جهة التعصب للأئمة في هذا، وهم يصرحون بمخالفة الأئمة في عقيدته، أنه ليس على عقيدة إمامه في الفقه، لأن الشيطان سول لهم وأملى لهم، لأن الأئمة الأربعة كلهم على التوحيد، وأهل سنة، وهم ما يريدون التوحيد ولا السنة. أعجب ما مر بي أنه عالم يماني يقول أنه صلى في مسجد وإمام المسجد مخالف لعقيدة السلف في التوحيد، هذا الزمن متأخر قبل 50 سنة أو 60 أو. فقرأ في الحديث في انتظار صلاة العشاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال وهذا على مذهب الوهابية، يعني إن الحديث على مذهب الوهابي، ونعم مذهبهم التوحيد، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعرض عنه وضرب بعض الحائط من شدة تعصبهم للبدع وكراهتهم للتوحيد ومذهب السلف. والمراد أفراد من ينتسب لهؤلاء، ليس العموم، لكن أفراد صريهم حماقة ونقص عقل وغير على العقيدة الصحيحة وأهلها، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال النوع الثاني من الاستهزاء غير الصريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل الرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مجموعة التوحيد النجدي. إن هؤلاء عبارة أنهم أحسن سذج مغفلين وكذا وكذا وكذا، ينبز أهل السنة العقيدة الصحيحة بهذه الأوصاف. نعم. ومثل هذا ما يقوله بعضهم إن الإسلام لا يصلح للقرن العشرين، وإنما يصلح للقرون الوسطى، وإنه تأخر ورجعية، وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازير، وأنه ظلم المرأة حقوقها حيث أباح الطلاق وتعدد الزوجات. وقولهم الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم بالإسلام، ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد وينكر عبادة القبور والأضرحة هذا متطرف أو يريد أن يفرق جماعة المسلمين، أو هذا وهابي أو مذهب خامس، وما أشبه هذه الأقوال التي كلها سب للدين وأهله واستهزاء بالعقيدة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شاع في الأزمان المتأخرة لما جاءت دعاوى القومية العربية والاشتراكية وكذا كذا، شاع الطعن في الدين وأنه ما يصلح للناس. ولما جاءت الجماعات الحزبية السياسية الجهادية أيضا شاع لمس الدعوة السلفية ودعوة الشيخ عبد الوهاب لما تصبح، وإلى اليوم يقولون الكلام هذا أنها ضيقة وأنها بدائية وأنها كذا كذا كذا، حتى أني قرأت لأحدهم في كتاب يقول إن الشرك المتمثل في عبادة القبور شرك ساذج بدائي، بدائي ساذج، يعني ما ينبغي أن يهتم به ويقاوم كذا كذا، ما يستحق. وإننا عندنا الشرك الأكبر وهو شرك القصور، يعني شرك الحكام، فيجعل بهذا مهمته أعظم من مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام. الرسل عليه الصلاة والسلام بعثوا بالدعوة صراحة إلى توحيد الله جل وعلا وترك الشرك به كله، ما أول ما يقرعون أسماء أقوامهم يقولون اعبدوا الله ما لكم إله غيره، كما قال وقد بعثنا في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عباد الطاغوت هم المكذبون، وهذا ردت يعني ردد عليها أن الشرك الحكم وكذا وكذا أنه هو الشرك الأكبر. والمهمتهم مقاومة، وهم يوم أنهم تسنى لهم حكموا ما حكموا الشريعة، بل صرحوا بأنهم ما هم حكمين الشريعة، يدل على الكذب والنفاق واستغفال أهل الإسلام. كله من التلبيس، لبس الحق بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وهو في مكة في أول الدعوة ما أنت؟ قال نبي. ما نبي؟ قال أرسلني الله. بما أرسلك الله؟ أن يوحد الله وتكسر بعوده. ما ادعى أنه جاء بإصلاح اقتصادي أو سياسي أو كذا أو كذا، إصلاح العقيدة أول. وهذا ما جاهد عليه قوم جهادا كبيرا ونال الأذى العظيم في هذا السبيل. وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته من ضلالات من سبق منه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مصر. ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اهتمام واضح في العقيدة والتوحيد والنهي عن الشرك ومحاربة الشرك. واحد وما ذكره الشيخ هذه النواع التي فيها لمز لأهل التوحيد غير من فيض. أعدى عدو لأهل الشرك والقبور الذي يدعوهم إلى التوحيد، هو أعدى عدو لهم لأنهم مخالفون وممعنون في عبادة الآلهة الأرضية. ويكفيك انه من يدعى انه من أئمة الفقه في المذاهب المعتبرة لا ينتسب للإمام اللي يتعصب له فقهيا، لا ينتسب إليه عقديا، يخالفه بالعقيدة صراحة، يكتبون على في سيرهم وعلى مؤلفه من التلاعب. ترضاه إماما لك في الفقه ولا ترضاه في العقيدة؟ كيف؟ كل من خالفهم في العقيدة يسمونه مذهبا خامس، يعني خارج المذهب الأربعة. ينفرون الناس عنه، العوام ينفرون العوام عنه. ولذلك الشيخ أشار بهذا إشارة سديدة وصريحة ومركزة حتى لا يغتر الشباب الجديد بهؤلاء. هؤلاء المخالفين من أهل الإسلام ثم انحرفوا هم أولى بالدعوة من الكفار الأصليين؟ الكفار الأصليون أقرب للاستجابة منهم، لأن هؤلاء عندهم شبهات يحتاجون إلى جدال، فإذا لم يفن الجدال وقدر عليهم هم يحاكمون، يستتابون ولا يتحملون ما يلزم من الأحكام. يعني هذا أضر على الإسلام من الكفار. يبتدون الإسلام من داخله ويشبهون على أهل بانتسابهم إليه وهم خصوم خصوم للإسلام في عقيدته. أعيان وأعداد قليلة من الناس الأولى. فهؤلاء إذا قدر عليهم يناظرون في مسألة الردة إن تاموا ألا يحكم عليهم ما يستحق. ضد التوحيد وضد منهج السلف الصالح. حسن الله حسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للاستهزاء أو البغض هل يلزم يكون لكل الدين أو كل واحد كلها أو جزء أو كل واحد؟ إذا أبغض شيء من دين الله عز وجل كفر. أو استهزاء ببعض أو استهزأ بشيء من كفر. ما ذكر أمثلة عن مراد الحصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على عقيدة الواسطية في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الآية الثانية يخبر تعالى أنه يسبح له جميع المخلوقات التي في السماوات والتي في الأرض، أي تنزهه وتقدسه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقد اختلف في كيفية هذا التسبيح، فقيل هو تسبيح على حقيقته بلسان المقال، ويدل على ذلك بقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين، وكذلك وله يا جبال أوبي معه، والدلالة لا تختص معيته وحده. فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة عليه السلام فائدة. وثبت في الصحيح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث حنين الجذع، وحديث أن حجرا بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في الصحيح. ومن ذلك تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة. وقيل أنه بلسان الحال، أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة، فيتدل بحدوثها دلالة واضحة على وجود الله وتفرده بالربوبية ووحدانيته. قال الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقوله: له الملك وله الحمد، أي يختصان به، ليس لغيره منهما شيء. إن التسبيح حقيقي، الله أعلم بكيفيته، قد أظهر شيئا منه لخواص من رسله عليه الصلاة والسلام: يسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده. فأضاف التسبيح إليها دل على أن التسبيح حقيقي ولا ينافي الآخر. التسبيح بالحال تسبيح مقال، ولهذا أنطقها الله. ومثل ما إن النبي صلى الله عليه وسلم جائلة مزة نخل ورجل من الأنصار شاب من الأنصار فجاء الجمل يهمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري إن الجمل يشكوك أنك تجيع وتتعب كشف الله على النبي صلى الله عليه وسلم والجمل بهيمة الحوادث كثيرة على هذا نعم كيف إيه آية من آيات الله ما بعث الله نبيا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من الآيات ما آمن على مثل البشر وآتى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من جنس هذا من جنس ما عين به الرسل السابقين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بصق بعين علي في عين علي يوم خيبر فبرئ كأن لم يكن به وجه أن يصبها وجه رجل من الصحابة سقطت عينه من الجراحة في سبيل الله فردها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت أحسن عينيه مثل ما سخر الله له المطر ليلة بدر والريح في الأحزاب نصر الله بآيات كونية نفس الشيء مثل ما أنه أمسك بالشيطان الذي هم أن يحلق وجهه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أربطه بسارية من سوار المشي يلعب به صبيان أهل المدينة غير أني ذكرت دعوة أخي سليمان حمل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركها حتى لا يشارك سليمان عليه السلام في عمل اختصه الله به تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله وقوله تعالى له الملك وله الحمد أن يختصان به ليس لغيره منهما شيء ما كان لعباده منهما فهو من فيضه وراجع إليه فهو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره يتصرف فيها كيف يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لأمره فلا يعجزه شيء يستنبط من الآية أولا تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته ثانيا إثبات الملك لله وحده ثالثا إثبات الألوهية لله تعالى رابعا اختصاصه سبحانه بالملك والحمد كما يفيده تقديم الظرف فهو سبحانه المختص به من حيث الحقيقة لأنه مبدئ كل شيء ومبدعه فالملك له حقيقة فالملك له بالحقيقة دون غيره ولأن أصول النعم وفروعها منه تعالى فالحمد له بالحقيقة وحمد غيره إنما فالحمد له بالحقيقة وحمد غيره إنما يقع من حيث ظاهر الحال وجريان النعم على يديه خامسا إثبات قدرة الله سادسا الرد على القدرية سابعا إثبات جميع صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب لأن التسبيح يقتضي ذلك ثامنا الرد على المعطلة المنكرين لصفات الله الآية الثالثة تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهم ثم في النبوة لأنها الواسطة ثم في المعاد لأنه الخاتم فقال تبارك مأخوذ من البركة وهي النماء والزيادة وهو فعل مختص بالله لا يقال لغيره ذلك ولا يصح إلا له أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته الفرقان أي القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدريج في النزول وأنه لم ينزل جملة واحدة وقوله على عبده المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وإيراده بهذا العنوان ولم يقل بنبيه أو رسوله أو بمحمد تشريفا له، وإذانا بكونه صلى الله عليه وسلم في أقصى مراتب العبودية، ولذلك وصفه بها في أشرف مقام، مقام الإرسال ومقام الإسراء. وهذه العبودية تختص بمن تعبده الله بامتثال أوامره واجتناب نهيه، وأما العبودية العامة فهي خضوع للأمر الكوني القدري وتشمل جميع الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال أهل العلم: لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسماه الله به في مقام الإسراء، والضمير في قوله ليكون يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل على القرآن: والمراد بالعالمين الثقلان الجن والإنس. والإنذار الإعلام، والإنذار الإعلام بسبب المخاوف، وهذا الإنذار عام كقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدن. والإنذار الخاص كقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف فيهما وحده وجميع من فيهما، وجميع من فيهما مماليك له وعبيد له، مذعنون لعظمته خاضعون لربوبيته فقراء إلى رحمته. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله تعالى: الذي لم يتخذ ولدا، لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء وافتقاره إليه سبحانه. وقوله: ولم يكن له شريك في الملك، أي لم يكن له مشارك في ملكه وألوهيته وربوبيته كما تزعم الثانوية والقدرية ونحوهم. وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أوجد وأنشأ كل شيء مخلوق. فيدخل في ذلك كل ما في العالم العلوي والسفلي من حيوان وجماد ونبات، ويدخل في ذلك أفعال العباد، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات افتدى بها حذوها. وعموم كل شيء في كل مقام بحسبه، كقوله سبحانه: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمرت بتدميره. وكقوله: وأتيت من كل شيء، أي من كل شيء يصلح للملوك. فلا يدخل في قوله تعالى: خالق كل شيء القرآن، لأن القرآن كلامه هو صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق. كما في الصحيح من حديث خولة رضي الله عنها: من نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله من تامات من شر ما خلق، لم يضره شيئا حتى يرحل من منزله ذلك. فاستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق، كما استدل بذلك أحمد وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته، وحياته وسمعه وبصره ووجهه. ليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة ولا فعل، فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان، لا وجود له كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا محايد ولا مباين. أما إله العالمين الحق فهو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله، موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب، فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له. انتهى. قال في شرح الطحاوية: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أن لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على أنه نفي، على أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الأفعال، وهو غير لازم له.

وهكذا العقول فيهم ولا يستطيعون الوصف. ومن مخلوقات الله ما لا يبصر ولا يرى على صورة نهائي، ومن ذلك الجن، ومن ذلك الملائكة لهم صور حقيقية لكن لا يرونها. إنه يراكم هو كبير من حيث لا ترون، قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا الدليل على أن الملك لله وحده، وأنه هو الذي صور أجناس الخليقة، حدد لها صورا لذواتها، جعل صورها محقق لغاياته، فرق بين هذه وهذه الصورة. الله تعالى هو المصور على الحقيقة، يصوركم من الأرحام كيف يجب. وعلم الله عز وجل بعلمه الأزلي السابق صور ما سيخلق نفسه، لدني على تحير أهل الأهواء وتهوكهم وأنهم ليسوا على شيء حقيقة أو نهاية ما يصل إليه الحيرة والشك. إذا كان في العقيدة كيف يثبت الدين؟ كان هم عندهم شك في عقائدهم كيف يثبت دينهم؟ أصلا الدين العقيدة. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. وشوف التحدي اليوم يعني لا. مع كل ما حصل من تقنية وأشياء وغير وغير، كلهم يصورون روح إنسان وهي تخرج ما يحصل. يعطونا فرق بين عقل أو بين العاقل والمجنون في خلقة رأسه ومخه، ما يصير. فالتحدي قائم هنا وسيظل قائم. إذا كنتم عايزين عن تصوير شيء في أجزائكم أنتم، كيف تدعون الإحاطة والإمام كل شيء؟ هذه الأرواح التي لا يحصيها إلا الله، ما يستطيع أحد يعطي الناس صورة الروح. نعم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب من الإيمان بالله تعالى الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يعني شعب من شعب الكفر، خصال من خصال الكفر ومن خصال الجاهلية. نعم. وله معاني بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسخطا على القدر على ما يجريه الله من قدره في خلقه وملكه. نعم. صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قلت: محسن الله إليكم في الفوائد. في هذا الباب تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى على شيء من أعمال القلوب، فإنه لما كان الصبر على الأقدار الكونية قليلا في الناس، في هذا الباب تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى على شيء من أعمال القلوب، فإنه لما كان الصبر على الأقدار الكونية قليلا في الناس أفرده الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لينبه على وجوبه، وأنه من كمال الإيمان ومن مجانبة أهل الجاهلية فيما هم فيه من السخط والجزع والاعتراض على الأقدار عند المصائب. الفائدة الثانية: أقدار بمعنى مقدورات الله المؤلمة من مرض وتعب وهم وحزن وفوات محبوب، والصبر على ذلك من تمام الاعتراف بربوبية الله تعالى والتحقيق لعبادته. الفائدة الثالثة: يتحقق الصبر بحبس النفس عن الجزع وما يقع في القلب من الأمور غير المرضية، وحبس اللسان عن الشكوى لغير الله وعن النياحة، وحبس الجوارح عن أمور الجاهلية من اللطم والشق والمخاطرة بالنفس. هذا من جهة المقدورات المؤلمة. الفائدة الرابعة: الصبر أنواع. أحدها الصبر على طاعة الله فلا يملها ويتركها. الثاني الصبر عن معصية الله فلا يقتحمها ويجترئ عليها، ومن ذلك الصبر عن الأهواء المضلة فلا يصغي إليها ولا يستمع إلى شبهات أهلها. الثالث الصبر على الأقدار المؤلمة فلا يسخطها ويفعل ما يخالف الشرع وهو موضوع الباب. الفائدة الخامسة: إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وقول علقمة: يرضى ويسلم، فيه أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله، وأنه سبب لهداية الله تعالى للعبد هداية توفيق وقبول. الثاني أن من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف الله عليه خيرا مما أخذ منه. الفائدة الثالثة: أقدار الله تعالى تعم القضاء والمقضي، فأقدار الله تعالى التي هي فعله وقضاؤه لا بد من التسليم لها والشكر على المحبوب منها والصبر على ما يكرهه العبد منها، وإن رضي فتلك درجة طيبة عالية من الإيمان، وإن لم يرض فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المقدورات والمقضيات فيشكر العبد على النعمة ويصبر على البلاء ويستغفر ويتوب من السيئات والأخطاء ولا يرضى بها. أحسن عليكم في الأخير: ولا يرضى بها بماذا؟ بالسيئة اللي هو فعل، يعني إذا أنه شرب الخمر وذهب عقله أو قتل نفس أو تهور ويقعد السيارة تسبب منه، فإذا أصابه ضرر بتسبب منه أو تعاطى مواد سامة أو مواد مخدرة أو غيره يتحمل النتيجة. فينبغي أن يستغفر لذنبه ويرضى بحكم الله تعالى فيها على هذه الجناية. الفائدة السابعة: المصائب من القدر، والقدر راجع إلى حكمة الله تعالى، وحكمة الله تعالى هي وضع الأمور مواضعها اللائقة بها. إن ربك حكيم عليم، فيتحقق الغاية منها. فيضع الأمور مواضعها الموافقة للغايات المحمودة. فالمصيبة إذا أصابت العبد فإن الخير له فيها إذا صبر وسلم لله تعالى، لأنها من قضاء الله تعالى الموافق لحكمته وتدبيره لملكه. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والصبر على المصائب واجب من الواجبات، لأن فيه ترك الاعتراض والتسخط على أقدار الله تعالى. أما الرضا ففيه تفصيل، فمن حيث هو قضاء الله تعالى وفعله فيجب الرضا به، لأنه حق وعدل وإحسان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. وأما المقضي فالمصيبة التي لا فعل للعبد فيها، فالرضا غير واجب بل هو من كمال الإيمان وآيات الإحسان. صلى الله عليه وسلم. الباب طويل ودي أقسمه. هذا مهم جدا، يعني موضوع القدر مهم جدا. قدر سر الله تعالى في الخلق ونظام الملك، والدليل على قدرة الله جل وعلا.